حجة للمخالفين، يعني من خالف، ما انتفت بإرسال الرسل، لأن المخالفة بعد إرسالهم وقعت بقضاء الله عز وجل وقدره. وأما السنة فمنها ما ثبت في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى الآيات. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل، ونهى عن ماذا؟ عن الاتكال على القدر. قال: اعملوا فكل ميسر. لما قالوا: أفلا نتكل على الكتاب ولا دعوا العمل، قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا من جهة الأثر. أما من جهة النظر فإن الله عز وجل فيقال: أولا، إن الله تعالى أمر العبد ونهاه، الله تعالى أمر عباده ونهاهم ولم يكلفهم ما لا يستطيعون. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولو كان العبد مجبرا على الفعل لكان مكلفا بما لا يستطيع الخلاص منه، مفهوم؟ نعم. لو كان العبد مجبرا على العمل لكان مكلفا بما لا يستطيع الخلاص منه، وهذا باطل. ولهذا إذا وقعت منه معصية بجهل أو نسيان أو إكراه فلا إثم عليه، لأنه معذور، وإنما لا يعذر فيما فعله عمدا، وهذا يدل على أن له إرادة واختيارا. الثاني أن يقال: إن قدر الله تعالى سر مكتوم، القدر سر مكتوم لا يعلم به إلا بعد وقوع المقدور. قدر الله عز وجل سر مكتوم لا يعلم به إلا بعد وقوع المقدور. وإرادة العبد لما يفعله، إرادته لما يفعله هي سابقة على فعله، وحينئذ تكون إرادة الفعل غير مبنية على علم منه، هي غير مبنية على علم بقدرة الله، وحينئذ لا يصح احتجاجه بالقدر. ووجه ذلك أنه لا حجة له فيما لم يعمله. وأيضا من النظر ما سبق أن الإنسان يحرص في أمور دنياه على ما يلائمه، أن الإنسان في هذه الدنيا يحرص على ما يلائمه حتى يدركه ويحققه، كذا ولا لا؟ طيب، إذن هو يحرص على ما يلائمه ويعدل عما لا يلائمه. فإذا كان كذلك في أمور الدين، في أمور الدنيا، فلماذا يعدل عما ينفعه في أمور الدين إلى ما لا ينفعه؟ فلماذا في أمور الدين يعدل عن النافع إلى الضار؟ وثانيا أيضا بل رابعا أن الذي يحتج بالقدر على فعل المعاصي لو اعتدى عليه شخص بأخذ مال أو ضرب أو شيء أو نحو ذلك، ثم احتج بالقدر وقال: لا تلومني فيما فعلت، هذا أمر قد قدره الله عز وجل علي، فهل يصح؟ يعني هل يعذره؟ لا، لا يعذره. فتبين بهذا أنه لا حجة لذلك. ولذلك ذكروا عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه رفع إليه سارق استحق القطع، فأمر رضي الله عنه أن تقطع يده، فقال مهلا يا أمير المؤمنين، فإنما سرقت بقدر الله. فقال عمر ونحن إنما نقطع يدك بقدر الله. نعم، حجة تقابل حجة. طيب، المسألة الثانية، الاحتجاج بالقدر على المصائب، هل يجوز؟ الجواب نعم، يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب، لأن المصائب ليست من فعل العبد. وإن كان سببها سبب المعاصي قد يكون من فعله، لكنها هي ليست من فعل العبد. ومن أمثلة ذلك خروج آدم من الجنة، والواجب عند المصائب النظر إلى القدر، لأن هذا مما يعين على الصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفويض الأمر إلى قدر الله بعد فعل الأسباب التي يحرص العبد عليها. فإذا حرص على فعل الأسباب وتخلف فإنه يفوض الأمر إلى الله، لكن لا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا. فمثلا لو أنه سار مع طريق وقدر الله عز وجل عليه أن يصاب بحادث، فلا يقول هو أو غيره لو أنه سار مع الطريق الثاني لم يصب بالحادث، لأن هذا الأمر مقدر. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ولو كنتم في بروج مشيدة. فقدر الله عز وجل لا رد له. أما المسألة الثالثة وهي الاحتجاج بالقدر على الذنوب، فيجوز الاحتجاج بالقدر على الذنوب بعد التوبة منها، لأن الأثر المترتب على ذلك قد زال بالتوبة وامحى، وحينئذ لا يتوجه اللوم إليه، فلا يبقى إلا القدر المحض الذي احتج به. وهذا القول، أعني جواز الاحتجاج بالقدر على الذنوب بعد التوبة منها، هو أحد جوابين في احتجاج آدم على موسى عليه الصلاة والسلام بالقدر، حينما قال احتج آدم وموسى، فقال آدم عليه الصلاة والسلام فقال موسى عليه الصلاة والسلام أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من الجنة، فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، الحديث. ففي آخر الحديث قال فحج آدم موسى ثلاثا، قال النبي عليه الصلاة والسلام فحج آدم موسى. فحمله بعض العلماء على أن هذا أعني جواز الاحتجاج بالقدر على الذنب بعد التوبة منه، والقول الثاني في الجواب أن احتجاج آدم بالقدر لم يكن على الذنب، وإنما كان على المصيبة التي حصلت وهي إخراجه من الجنة، وليس على الذنب الذي ارتكبه. هذان جوابان. إذن فحج آدم وموسى، هل هو من باب الاحتجاج بالقدر على الذنوب أو من باب الاحتجاج بالقدر على على المصيبة التي حصلت؟ من العلماء من قال بهذا ومنهم من قال بهذا. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن احتجاج آدم بالقدر كان على المصيبة التي حصلت وهي إخراجه من الجنة، وليس على الذنب الذي ارتكبه. والجواب الأول وهو أنه يجوز الاحتجاج بالقدر على الذنب بعد التوبة منه هو جواب ابن القيم رحمه الله، ولكن جواب شيخ الإسلام رحمه الله أسد، جواب شيخ الإسلام أسد، وهو أنه قال يجوز الاحتجاج بالمصيبة التي حصلت، يعني احتجاج موسى عليه الصلاة، احتجاج آدم إنما هو على المصيبة التي حصلت. نعم. وأيضا ما كان لموسى عليه الصلاة والسلام ولا يليق بمقامه أن يلوم أباه على الذنب الذي تاب منه. مفهوم؟ نعم. يعني ما يعهد من الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام أن يحصل منهم مثل ذلك. وجواب ابن القيم من حيث الوضوح أوضح، وجواب شيخ الإسلام رحمه الله من حيث التحرير أكثر تحريرا. طيب، ننتقل من هذه إلى مسألة أخرى وهي متداولة، هل الإنسان مسير أو مخير؟ هل الإنسان مسير أو مخير؟ نقول أولا هذه العبارة عبارة حادثة لم ترد في كلام العلماء السابقين رحمهم الله، والتحقيق فيها أن يقال إن الإنسان مسير ومخير، فهو مخير أن يفعل ما يشاء ويختار ما يشاء ويريد ما يشاء، كما قال الله عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وقال لمن شاء منكم أن يستقيم، فما يفعله باختياره وإرادته فهو فيه مخير، وما يقع بغير اختياره وإرادته فهو فيه مسير. فالمرض والفقر هل هو بإرادة الإنسان؟ ليس. هل الإنسان يأتي للأمراض بنفسه؟ يحقن نفسه فيروسات حتى يمرض؟ ها؟ أو يبعث الأموال حتى يفقر؟ لا. فما لا قدرة للعبد فيه ولا اختيار فهو فيه مسير، وما للعبد فيه قدرة واختيار فهو فيه مخير. وبهذا علم أنه لا يصح إطلاق القول بأحدهما، فلا يقال مسير على الإطلاق ولا يقال مخير على الإطلاق، بل يقال هو مسير مخير، فما يفعله باختياره وإرادته مما يلائمه هو فيه مخير، وما يقع عليه من قدر الله مما لا يلائمه نقول هو فيه مسير. نعم. قال رحمه الله فالمحبوب والمكروه كله بقضاء. واضح يا محمد؟ ها؟ هل هو مسير أو مخير؟ إيش إشكالية؟ أي ما فيها إشكال، العبد له مشيئة وله إرادة، لكن مشيئته وإرادة وإرادته لا تنفك عن مشيئة الله وإرادته، فمشيئته وإرادته تحت مشيئة الله وإرادته، فهو يشاء لكن إذا شاء الله. نعم. والله تعالى جعل له قدرة واختيارا. نعم. كيف يدخل في السعادة؟ بس ما يدري الإنسان، ما الذي يدرك أنك شقي أو سعيد؟ ها؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يعني مثل هذا الجنين نفخت فيه الروح أمر بأربع كلمات وشقي أو سعيد. طيب لما كبر ما الذي يدري يقول أنا يمكنني شقي خلاص خلينا بالشقاوة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال اعملوا فكل، قالوا أفلا نتكل على ما في الكتاب، أفلا نتكل وندع الكتاب، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الآن لو حصل مسابقة وظيفية وأنت ترغب في الوظيفة ماذا ستصنع؟ تقدم. طيب تعمل حتى تحصل عليها. طيب لماذا ما تقول خلها إن كان الله كتبها لي تبى تأتي؟ ها؟ ما تأجل هذا. طيب شو تقول هذا يصلح وإذا ما يصلح؟ إذا كنت تريد الجنة اعمل، مفهوم؟ يعني إنسان لو حصل تقديم وظيفة أو تقديم على جامعة، إنسان ما يجلس في بيته يقول إن كان الله قد قدر لي أن أدرس في الجامعة تيسر. كذلك أيضا أبلغ منها، إنسان قيل له تزوج حتى ترزق بذرية، إن كان الله قد كتب لي أن تأتيني ذرية ستأتي ذرية. جالس الأرض تنبت. فإذا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأنت اعمل، إن كنت من أهل السعادة سييسرك الله لعمل أهل السعادة، وإن كنت من الشقاوة سيسر العمل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ميسر. يعني كلمة جامعة، اعملوا فكل ميسر لما خلق، أن ابذل الأسباب وافعل الأسباب، وإن شاء الله تعالى أقول الله تعالى لا يخيب رجاء من أحسن الظن به. كان ذلك شيخ يعني. كان ذلك في علم الله ولم يحمله علم الله على ذلك، يعني الشقاء والسعادة في علم الله ولم يحمله علم الله على ذلك. على يقول ما الذي يدريك أنك أنت شقي أو سعيد؟ نعم. له دخل الجنة. لا، هذا في فضل التوحيد، هذا في يعني هذا قد يعني يستدل على ان لا تخبرهم انهم ربما اتكلوا على هذه الكلمه وتركوا العمل، يعني يعني يتساهلون في الذنوب والمعاصي. اي من لا يشرك بشيء، هذا من لا يشرك بشيء، هذا قد يسره الله لعمله السعاده من حيث الجمله. لا بس حديث معاذ الذي يقول يعني لا إله إلا الله قد يسر لعمل أهل السعادة من حيث الجملة، لكن وقع لأن الذين ييسرون لعمل أهل السعادة هم مراتب ودرجات، هم درجات عند الله. لكن قال أفلا أبشرهم، لأن قد خشي أنهم يتكلوا على هذه الكلمة، أن إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، لكن ليس المراد خالصا من قلبه، من لازم أن يقولها خالصا من قلبه أن يعمل. نعم. قال فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك، فعياذي بك منك، فعياذي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك، فلا أستعيذ بغيرك من غيرك، ولا أستعيذ بك من شيء صادر من غير مشيئتك بل هو منك. فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته. فإن قيل كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاؤه ويكونه، وكيف يجتمع إرادته له وبغضه وكراهته. طيب، واضح هذا؟ نعم. إذا قال الإنسان يعني كيف أن يقول الأمر الله عز وجل أو مشيئته نوعان، مشيئة كونية ومشيئة شرعية، أو إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية تكون فيما يحبه وما لا يحبه، فمثلا الإيمان أراده الله، والكفر أراده الله. الإيمان محبوب والكفر مكروه مبغض، فكيف يريد أمرا مكروها مبغضا عنده؟ كيف يقدر الكفر وهو مبغض عنده؟ وكيف يشاءه؟ نقول إنما يشاءه لحكمة كما سيأتي، لأنه لولا الكفر لم يتبين الإيمان. فهمتم؟ نعم. يقدر الله عز وجل المعاصي، لماذا؟ نقول لحكم، لو لم توجد المعاصي لم يكن هناك أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، وتعطلت كثير من الشرائع. نعم. المشيئة واحدة فقط إن شاء الله. ها؟ كل المشيئة واحدة فقط، وهي الكونية فقط. المشيئة أي مشيئة؟ نعم، واحدة. الإرادة قصدي. نعم. قيل هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله. المشيئة الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، والإرادة الشرعية بمعنى المحبة. نعم. قيل هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا ولا فرقا إيش؟ هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا. قيل هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا. على فإن قيل